بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال كتاب التوبة، قال في كتاب منهاج القاصدين، قال كتاب التوبة وذكر شروطها وأركانها وما يتعلق بذلك. واخترنا الحديث عن التوبة في آخر أيام رمضان، ذلك أن التوبة يؤمر بها الإنسان في كل وقت، لكن تتأكد على الإنسان في خواتيم عمله. ولذلك إن الإنسان يحتاج أن يتفقد أحواله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت، لا سيما كما ذكرنا في خواتيم أعماله، فيحسن العمل ويرجع عن الزلل، عل الله سبحانه وتعالى أن يقبل العمل. والتوبة عباد الله عبادة من أعظم العبادات عند الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب التوابين، فالله يحب من يتوب إليه. ولذلك كان الحديث عن التوبة. قال اعلم أن الذنوب حجاب عن المحبوب، والانصراف عما يبعد عن المحبوب واجب. اعلم أن الذنوب حجاب عن المحبوب، الذنوب حجاب يحجزك عن المحبوب، والانصراف عما يبعد عن المحبوب واجب. إن كنت تحب حبيبا فلا تجعل بينك وبينه حجابا، ولذلك الذنوب حجاب بين المحب وحبيبه، لذا كان واجب عليه أن يصرف هذا الحجاب الذي هو الذنوب، كان واجبا عليه أن يصرف ذلك حتى لا يكون حاجزا بينه وبين حبيبه. قال وإنما يتم ذلك بالعلم والندم والعزم، فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن المحبوب لم يندم على الذنوب، ولم يتوجع بسبب سلوكه طريق البعد، وإذا لم يتوجع لم يرجع. كلام رائع في الحقيقة. يقول وإنما يتم ذلك، إزالة الحجاب بينك وبين حبيبك، إنما يتم ذلك بالعلم والندم والعزم. يقول فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن المحبوب لم يندم. يعني مثال كذا على الخلق، لو أنا وأنت أحباء فأنا جعلت بيني وبينك شيئا جعلك تغضب مني، فإن لم أكن أعلم أنا أن هذا الشيء يغضبك متى سأرجع؟ ما هو أنا أنا شايف إن ده مش حاجة تغضبك ولا حاجة، خلاص يبقى مش هرجع عمري ولا هندم على ما فعلت تجاهك. ولذلك كان العلم سبب لحصول الندم، ما أنا لما أعلم إن أنا ما فعلته أغضبك فأندم على هذا الفعل، ثم يكون كذلك سبب إيش بقى؟ الرجوع عن فعله هذا، الرجوع عن فعله. ولذلك قال فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن المحبوب لم يندم على الذنوب، ولم يتوجع بسبب سلوكه طريق البعد، وإذا لم يتوجع لم يرجع. وقد أمر الله تعالى بالتوبة فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فالتوبة أمر يحبه الله سبحانه وتعالى، لذا أمر به. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن، وذكر المثال الذي تعرفونه جميعا. لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن، الله يفرح لتوبتك، الله يحب منك التوبة. والأحاديث في هذا كثيرة، والإجماع منعقد على وجوب التوبة، لأن الذنوب مهلكات مبعدات عن الله تعالى، فيجب الهرب منها على الفور. والتوبة واجبة على الدوام، فإن الإنسان لا يخلو عن معصيته بالجوارح، فإن خلا في بعض الأحوال عن معصية بالجوارح لم يخلو عن الهم بالذنب بقلبه، وإن خلا عن ذلك لم يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله، وإن خلا عنه لم يخلو عن غفلة وقصور في العلم. انظر شوف التدرج في حصول الذنب. يقول والتوبة واجبة على الدوام، فإن الإنسان لا يخلو عن معصيته بالجوارح. الإنسان لا يخلو إنه بيرتكب معاصي بالجوارح، العين واللسان والأذن واليد والرجل والفرج وهذه الأشياء. فإن خلا في بعض الأحوال عن معصيته بالجوارح، يعني لو حصل في بعض الأحوال ساعة كده ولا حاجة ما فيش جارحة ارتكبت من الحاجات دي معصية، نعم، لم يخلو عن الهم بالذنب بقلبه. قلبه يقعد يحدثه بأي حاجة فيها ذنب، يعني ولو حتى من أعمال ليست مباشرة التعامل، زي مثلا ما يكون في القلب من هم بالشر أو وجوده، زي الغل، الحسد مثلا، الرياء نحو ذلك، نسأل الله العافية. وإن خلا عن ذلك لم يخلو عن وسواس الشيطان. طيب لو افترض ان هو ما فيش لا جوارح في منها حاجة ولا القلب هم بحاجة، لم يخلو من وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله تعالى. أي خواطر تصرف عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وإن خلا عنه لم يخلو عن غفلة. طيب لا ده القلب خلاص يعني على طول كده في حال ذكر. طيب إن خلا عن ذلك قال لم يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله وصفاته وأفعاله. قال وكل ذلك نقص، ولا يسلم أحد من النقص، وإنما الخلق يتفاوتون في المقادير، وأما أصل ذلك فلا بد منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنه ليغان على قلبي، ولذلك أكرمه الله تعالى بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأما غيره فكيف يكون حاله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي، فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ثم قال فصل في بيان أقسام الذنوب. في بيان أقسام الذنوب قال اعلم أن للإنسان أخلاقا وأوصافا كثيرة لكن تنحصر مثارات الذنوب في أربع صفات. مثارات الذنوب يعني ما يكون سببا في ثورة الذنوب، ما يكون سببا في ثورة الذنوب، إن يحصل إن الذنوب تطلع وتظهر. أسباب أو صفات أربعة، صفات أربعة. قال أحدها صفات ربوبية. طب نقولهم كده الأربعة بعدين نرجع تاني. الثانية صفات شيطانية. الثالثة صفات بهيمية. الرابعة صفات سبعية. تأمل كده بقى واحدة واحدة. قال أحدها صفات ربوبية، يعني أربع صفات في الإنسان هم دول سبب ثورة الذنوب. أولها صفات ربوبية. يعني إيه بقى الكلام دوت؟ قال ومنها يحدث الكبر والفخر وحب المدح والثناء والعز وطلب الاستعلاء ونحو ذلك، وهذه ذنوب مهلكات، وبعض الناس يغفل عنها فلا يعدها ذنوبا. هو ليه سماها هنا صفات ربوبية؟ أي نعم، لأن هذه الصفات لا تليق إلا لله سبحانه وتعالى. الكبر، الفخر، حب المدح، حب الثناء، العز، الاستعلاء، هذه صفات ربوبية، صفات لله. الله عز وجل من محامده أنه متكبر، لأن المتكبر هو الذي تفرد، ولذلك نظر إلى من نظر إلى غيره نظرة الإيش؟ التكبر. فهذا في حق الله من صفات حمده ومحامده، أنه ليس كخلقه، أنه متفرد سبحانه وتعالى بصفاته، ليس كمثله ولا هو كمثلهم، فهو متكبر سبحانه وتعالى، أي منفرد بصفات ليست لهم. أما في حق المخلوق فهذا حرام. لماذا؟ لأنه من الذي لا يشبه غيره في صفات؟ أبدا، كل الخلق مشابهين بعض في الصفات، حتى الأنبياء يشابهون الناس في الصفات. أليس الأنبياء يأكلون ويشربون ويجوعون ويمرضون وغير ذلك؟ إذن يشبههم من يشبههم من الخلق في صفات؟ نعم. إذن فالكبر لا يجوز للمخلوق حتى ولو كان أحسن المخلوقين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس وأفضل الناس تواضعا. أي نعم. إذن فمن أسباب ثورات الذنوب صفات أربع، منها أول هذه الصفات صفات ربوبية، إن الإنسان يعطي نفسه صفات ربوبية، كبر، فخر، والعياذ بالله، حب مدح، حب ثناء، طلب عز ونحو ذلك، طلب استعلاء، هذا كله يفتح والعياذ بالله عليه الذنوب من أوسع أبوابها. الثانية صفات شيطانية. صفات شيطانية يعني إيه بقى صفات شيطانية؟ قبل ما نشرح، ها ها، إنه ما زي ما قلنا في الصلاة الربية، إن يطلب إن يكون لنفسه مال الرب، كذلك نفس الكلام صفات شيطانية، يعني يتصف بالصفات التي اتصف بها الشيطان من أعظم صفاته، وتكون من أعظم صفاته. قال صفات شيطانية، ومنها يتشعب الحسد والبغي والحيل والخداع والمكر والغش والنفاق والأمر بالإفساد ونحو ذلك. طبعا كل الصفات السيئة صفات شيطانية، لكن هذه الصفات الشيطانية المتفرعة هذه انبعثت من أصول، أصول من أعظمها الحسد، من أعظمها الحسد، لأن هذا أصل ذنب إبليس الأول، وهذا أول ما أهلك إبليس وهو الحسد والعياذ بالله. فهذه من أعظم الصفات الشيطانية، إن الإنسان لو ابتلي بهذه الصفة ولدت عنده صفات شيطانية كثيرة، والبغي والحيل والخداع والمكر وغير ذلك. الثالثة الصفات البهيمية، الصفات البهيمية. طيب قبل ما نشرح، يبقى زي البهيم، خلاصة يعني، يبقى زي البهيم اللي هي شهوات ونحو ذلك، يبقى زي البهيم. هو أعظم حاجة عند البهيم إيه؟ الشهوة والأكل، أي شهوة الأكل وشهوة الإيش؟ الفرج. فتكون صفات بهيمية، ومنها يتشعب الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج. هو ده الحيوان البهيم. البهيم حريص على أنه يأكل ويعني يتناسل ونحو ذلك، ما يعرفش غير كده. هي البهائم كده، البهائم خلقت لذلك، خلقت أنها تأكل، والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى له زي البهائم والعياذ بالله. ما وراهوش غير أنه يأكل، ويعني ما وراهوش غير الشهوة، شهوة البطن وشهوة الفرج. نسأل الله العفو والعافية. كثير من الناس يعيش حياة البهائم، نسأل الله العافية، كثير من الخلق في هذه الحياة الدنيا يعيشون عيشة البهائم. وهو الذي جاء في خبر أو في أثر: حمار بالنهار ديفة بالليل. يفضل طول النهار يهد، وبالليل ملوش أي أثر في ذكر الله ولا طاعة الله. ليه؟ لأنه طول النهار يسعى في الأكل، في سبب الأكل يعني، وبالليل الشهوة وينام خلاص على كده. هو ده البهيم. كثير من الناس هذه حياتهم، يروح الشغل يجيب الفلوس وبعدين يشتهي الزوجة وخلاص على كده. هو عايش هي دي حياته، شهوة البطن وشهوة الفرج، خلاص على كده. ولذلك والعياذ بالله، هؤلاء كالبهائم. هؤلاء إذا ثارت عندهم الذنوب، ثارت من هذه الجهة، من هذه الجهة اللي هي شهوة الايه؟ البطن وشهوة الفرج. يعمل أي حاجة لأجل أن يكون عنده أسباب شهوة البطن، يفعل أي شيء ليكون عنده أسباب شهوة الفرج، حتى ولو كان من أعظم الناس وأشرف الناس وجاهة في الدنيا، المهم يصل إلى شهوته سواء البطن أو الفرج. انظر إلى امرأة العزيز كيف تحولت إلى بهيم. أي نعم، إنها تحولت إلى بهيم لما ثارت شهوة الفرج وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، خلاص الملك والسلطان ده كله اترمى في الأرض، ده مولى عندها عبد يوسف عليه السلام، خلاص ثارت شهوة الفرج فأصبحت كالبهيم، ثم ثارت حتى أصبحت كالبهيم الهائج تطارده واستبق الباب. انظر، فتحولت إلى بهيم والعياذ بالله، لا يفكر لا بعقل ولا حراسة وقف بر ولا ممكن، حتى أنها من شدة البهيمية ما شعرت إلا والعزيز أين؟ جوه الباب. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر آخر القصة، وألفيا سيدها لدى الباب. الله، ده هي أصلا كانت عاملة إيه؟ غلقت الأبواب. وخد بالك، غلقت الأبواب وعلى الأبواب حراسات طويلة جدا. ثم العزيز لما يأتي لابد وهو يأتي معاه حراسة، دي طبيعة الملوك والوزراء. ثم الملوك والوزراء طول ما هم ماشيين في بهو القصور تجد الأصوات والضجيج، اللي بيضرب سلاح فوق وسلام سلاح، واللي مش عارف ايه دوشة، وهو داخل وطالع. كل هذا ما شعرت به. لماذا؟ لأنها تحولت كالبهيم والعياذ بالله. ولذلك انظر إلى شهوة الفرد والبطن، كيف تحول الإنسان إلى بهيم والعياذ بالله. ولذلك هذه من أعظم الأسباب التي بها تثور الذنوب. الرابعة الصفات السبعية، الصفات السبعية، السبعية من السباع يعني، اللي هي بقى الثورة والهياج والافتراس والوحشية. قال: ومنها يتشعب الغضب والحقد والتهجم على الناس بالقتل والضرب وأخذ الأموال، وهذه الصفات لها تدرج في الفطرة، صفات سبعية تجد عنده سهولة في الاعتداء على الناس في الدماء في الأموال، عنده سهولة في الغضب وإعلان شدة الغضب والثورة بالغضب ونحو ذلك. هذه صفات سبعية، صفات السباع، صفات الحيوانات المفترسة. الحيوانات المفترسة عندما تثور ماذا تفعل؟ تفتك، ولذلك غضب، ثم بعد ذلك اقتراء على الغير. وده من النوع اللي هو اللي زي مثلا يعني زي جورج بوش كده مثلا، ده من أعظم أوصاف مثلا هذا الشخص أو هذا الإنسان، إنه كان يتصف بالصفات السبعية هذه. أي حد يضايقه ولا حد يعمل له حاجة حرب على طول، حرب على طول. ولذلك ورط أمريكا، أمريكا الآن في ورطة ما بعدها ورطة، وبإذن الله سيكون ذلك سبب في زوالها إن شاء الله. أمريكا فتح حروب في مناطق كثيرة في العالم، ومن أعظمها يعني حربين أفغانستان والعراق، واستنزاف للاقتصاد الأمريكي، استنزاف للاقتصاد الأمريكي وعليه، فتجد أنها مقدمة على كارثة كبرى. أمريكا الآن نسب الفقر فيها ارتفعت بشدة، يعني حتى وصل الأمر إلى أنه كما كان يحكي لي أحد الإخوة لسه جاي من أمريكا من يومين، هناك بعض الأقاليم في أمريكا فيها حظر تجول، مش عشان في ثورة، لا، من شدة السرقات والقتل والاعتداءات. أمريكا بلد الليبرالية الأولى في العالم، عشان اللي عايزين الليبرالية يعني وغيره والعياذ بالله. قال: فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولا. طيب الحاجات دي يعني ترتبها، يقول: فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولا شهوة بطن، شهوة فرج، ثم تتلوها الصفة السبعية اللي هي بقى يعمل ايه، عايز يوصل لما يريد والعياذ بالله، يوم يعتدي. ثم تليها الصفة السبعية ثانيا، فإذا اجتمعت هاتان الصفتان اللي هي البهيمية شهوة بطن شهوة فرج، وبعدين يخش على السبعية بقى يعني عايز يوصل بأي طريق، يعتدي يثور ينتهك. نعم. قال: فإذا اجتمعت هاتان استعملت العقل في الصفات الشيطانية. الاثنين دول بقى ساعة ما خلاص يثوروا، صفات البهيمية وصفات الشيطانية وصفات السبعية، صفات البهيمية صفات السبعية، خلاص السبعية بتقول له خلاص انت اقتل اذبح اضرب عشان تاخد المال اللي هتاخد بيه شهوة البطن او الفرج او نحو ذلك. يقوم العقل يعمل ايه بقى، يجيب لهم بقى الافكار الايش الشيطانية، نفذها كده. زي احد الاخوة المعتكفين معنا هنا اخلف الله عز وجل عليه، من الحاجات السخيفة العجيبة في شغل الشيطنة، وصل بنا الحال إلى هذا المستوى من السرقات اللي كنا بنسمع عنها في شيكاغو والحاجات دي، إن تسرق السيارة بتاعته، أو بمعنى صح تتاخد من مكان هو حطه قدام بيته، وبعدين يتصل بيه بالتليفون ناس من محافظة أخرى عايز العربية بتاعتك، نعم هات 10,000 جنيه وتعال حطهم فين، هي العربية مش غالية أو في نظرهم يعني، ودول يعتبروا كده في أول الأحداث يعني. هات 10,000 جنيه وتعالى. طيب ماشي. تقوم انت تقول ماشي يلا فرصة ممكن نلم اعوان ونمسكهم. لا، يقول له روح حطها، هتلاقي دايرة مرسومة على الطريق الفلاني في الحتة الفلانية، حطهم في الدايرة دي وامشي، وبعد ساعة هتلاقي العربية في حتة الفلانية حتة أخرى. انظر شغل شيطنة والعياذ بالله. شوف التدرج، شهوة بهيمية. هو التاني ده عايز فلوس عشان يأكل أو يزني والعياذ بالله، يقوم يعمل ايه؟ الشهوة بقى السبعية، يعتدي على الغير. يقوم بعد كده العقل يسخر له ليه؟ يسخر العقل بعد كده في شغل الشيطانة بقى، يفكر له العقل اعمل ايه وسوي ايه ونحو ذلك. قال فإن اجتمعت هاتان استعملت العقل في الصفات الشيطانية من المكر والخداع والحيل، ثم تغلب الصفات الربوبية. ثم تغلب الصفات الربوبية بعد ما حقق كل ده بقى، ينظر لنفسه نظر الإباء الفخر والإعجاب. دلوقتي بقى عنده كل ما يريد، كان عايز والعياذ بالله شهوة فرج أو بطن، وصل لها باعتداء، بوحشية، بمكر، بشيطنة، فأصبح في حال صفات ربوبية. ولذلك تجد يتكبر على الخلق والعياذ بالله، ويستعلي عليهم. نعم. قال فهذه أمهات الذنوب ومنابعها، ثم تنفجر الذنوب من هذه المنابع إلى الجوارح، فبعضها في القلب كالفكر والبدعة والنفاق وإدمار السوء، وبعضها في العين، وبعضها في السمع، وبعضها في اللسان، وبعضها في البطن والفرج، وبعضها في اليدين، اللي هي هتفعل بقى الذنوب، كل دي أعضاء هتفعل الذنوب، وبعضها على جميع البدن، ولا حاجة إلى تفصيل ذلك، فإنه واضح. ثم الذنوب تنقسم إلى ما يتعلق بحقوق الآدميين، وإلى ما بين العبد وبين ربه. فما يتعلق بحقوق العباد فالأمر فيه أغلظ، وما يتعلق بين العبد وبين ربه فالعفو عنه أرجى وأقرب، إلا أن يكون شركا والعياذ بالله تعالى. فذلك الذي لا يغفر إلا بالتوبة طبعا. ثم قال قسمة أخرى، يعني للذنوب قسمة أخرى. قال اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد كثر الاختلاف فيها، واختلفت الأحاديث في عدد الكبائر. ولعلنا قريبا كنا تحدثنا في بحث يعني قريب من ذلك. فخلاصة الكلام أن التوبة أمر واجب على كل مسلم، وأنه ينبغي على المسلم أن يسد أبواب الذنوب أو أبواب الوصول أو الوقوع في الذنوب على نفسه، فيسد كل منفذ للشيطان، سواء كان بما يتعلق من أحوال كالصفات التي ذكرها، صفات تجره إلى ارتكاب الذنوب والمعاصي وفعلها على هذا النحو، أو باستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى ورقابته عليه، فهذا من أعظم دواعي توبة الإنسان ورجوعه عن الذنب. فإن المراقبة لله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب الرجوع والحبس والمنع عن أن يجترئ الإنسان على معصية الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.